هل يجوز دفع القيمة للشركة السعودية هذه اللي تابعة للحكومة؟ ما نرى نحن هذا، لأن القضية تصبح فوضى وليس هناك من يلتزم الشروط في الأضاحي، ولذلك فينبغي أن ينزل هو إلى السوق ويختار الهدي أو الأضحية التي يريدها بالشروط التي يختارها ثم يأكل منها.